بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الأخبار في شرح كتاب الأصول من علم الأصول على مؤلفه رحمة الله وعلينا جميعا وعلى أموات المسلمين. قال: أقسام الخبر باعتبار طرقه. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. نعم. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون. طيب، رقم هذا ما رواه جماعة كثيرون، ضعوا رقم واحد رواه جماعة كثيرون وأضيفوا كلمة، لأنه في شرط ناقص هنا الآن، وأضيفوا كلمة وهي في كل الطبقات. في كل الطبقات ما رواه جماعة كثيرون في كل الطبقات. طيب، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. هذا الشرط الثاني، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. طيب، والشرط الثالث: واسندوه إلى محسوس. أو نجعلها أربعة شروط ونضيف شرط عن مثلهم، ما رواه جماعة كثيرون عن مثلهم يستحيل في العادة، أو نقول جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم واسندوه إلى محسوس. ما معنى هذا التعريف؟ ما هو المتواتر؟ المتواتر ما جمع هذه الشروط. الأول: رواه جماعة كثيرون. كم عددهم هؤلاء الجماعة الكثيرون؟ ما نعرف عدد، ما عندنا عدد، وإنما عندنا صفة، وصف. إذا تحقق هذا الوصف في هذا العدد، في أي عدد، فهو العدد المطلوب. إذن أن يكونوا جماعة كثيرين، جماعة كثيرون. ما هي صفتهم؟ يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يتفقوا على الكذب، أو أن يقعوا، أن يجتمعوا على الكذب، سواء بقصد أو بغير قصد من كثرته. إذن العدد الكثير الذي لا يتصور أن يقعوا جميعا في نفس الخطأ، هذا هو العدد الكثير. أنتوا فهمتوا إيش نقول ولا لا؟ معناه لو جاءك، اسمع، لو جاءك خبر عن 20 شخص كلهم نقلوا خبرا واحدا، وهذا الخبر الواحد الذي نقله هؤلاء 20 لهم فيه مصلحة، وكان 20 مثلا على سبيل المثال 20 طالب في مدرسة أو في فصل واحد، سؤال: ألا يمكن أن يتفق 20 على خبر على كذب؟ يمكن ولا لا؟ يمكن. لكن لو جاء 20 من أماكن شتى ولا يعرف بعضهم بعضا، وكلهم أخبر بهذا الخبر، هل يمكن أن يكون اتفقوا على الكذب؟ لا طبعا. طيب، نقول ما اتفقوا على الكذب، يا أخي يمكن أخطأوا، وهموا. نقول لا يمكن أن يقع الوهم من 20 وهم واحد، من 20 يتفقوا على وهم واحد. فهمت علي؟ يعني مثلا جاء الأول وقال: رأيت فلانا في المسجد، وجاء الثاني ما يعرف الأول وقال نفس الخبر، والثالث قال نفس الكلام. طيب، نحن نقول الأول قد يكون، إحنا نعرف أن فلان مسافر، فجاء شخص وأخبر وقال: رأيت فلانا في المسجد في البلد. ماذا نقول؟ نقول احتمال أنه وهم، رأى رجلا يشبهه. طيب، الثاني أخبر بذلك، والثالث كذلك، والرابع ما يعرف الثلاثة وأخبر بذلك، والخامس ما يعرف اللي قبل وأخبر بذلك. كل ما زاد واحد قلت نسبة أنهم أخطأوا، لأنه يصبح يستحيل أن يكونوا اتفقوا على الكذب لكثرتهم وكونهم ما يعرفوا بعض، أو لصلاحهم، كما لو جاء الخبر عن 20 من الصحابة، مستحيل الصحابة الواحد ما يكذب، مش 20. فإذن يستحيل أن يكذبوا يتفقوا على الكذب، هذا أمر. الأمر الثاني نقول: طيب ما كذبوا لكن وهموا. نقول يستحيل أن يتفقوا جميعا على وهم واحد. فهمت علي؟ إذن إذا رواه عدد كثير ليس له رقم وإنما له وصف، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، ورووه عن مثلهم، يعني العدد الكثير رواه عن عدد كثير ورواه عن عدد كثير إلى أن انتهينا إلى نهاية الإسناد، يعني في مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير عن عدد كثير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى العدد الكثير مطلوب في أتباع التابعين ومطلوب في التابعين ومطلوب في من دونهم ومطلوب في من فوقهم من الصحابة، عدد كثير. فهمت المسألة؟ قال: وأسندوه إلى شيء محسوس. الخبر المتواتر احنا نقول خبر، ايش يعني خبر؟ خبر منقول، شيء منقول وليس استنباط. فهمت علي؟ إذن آخر طبقة من هذه الطبقات، طبقات الإسناد، تخبر عن شيء محسوس رأته أو سمعته أو لمسته. فهمت علي؟ طب هل يتصور غير ذلك؟ نعم يتصور. الآن لو جئنا وجمعنا فلاسفة الدنيا، الملاحدة اللي في الدنيا أو الفلاسفة اللي في الدنيا، سنجد أن عددهم كبير جدا، يمكن عددهم بالملايين، يروون عن ملايين، يروون عن ملايين. أنتم معي ولا مع الله؟ طيب، يروون عن ملايين عن الفلاسفة الكبار أنهم يقولون إن الكون حادث ليس إن الكون قديم وليس بحادث، ليس بمخلوق. فهمت علي؟ السؤال، عرفنا أن الطبقة الأولى تروي عن الثانية عن الثالثة وكلهم ما كذبوا في نسبتهم إلى الفلاسفة القدماء أرسطو وغيره، أنهم قالوا هذا الكلام. طيب الفلاسفة الكبار الملاحدة، هؤلاء الفلاسفة الكبار الملاحدة طبعا صغار العقول، هؤلاء وصلوا للمعلومة بمحسوس أم باستنباط؟ طب وإيش نسوي باستنباطهم؟ ما يعنيني، يعني في مليون واحد استنبط استنباطا خاطئا، له قيمة ولا لا قيمة له؟ لا قيمة له. احنا نتكلم عن محسوس، يعني التواتر في خبر الفلاسفة هؤلاء ممكن يصدق في شيء واحد، ما هو؟ أنه تواتر عن الفيلسوف الفلاني أنه قال بكذا، لكن القول هذا صحيح ولا باطل؟ لا باطل طبعا. فهمت الفرق ولا لا؟ يعني ما يأتي واحد ويقول لا لا لا لا، ترى الكون ليس له خالق وهذا أمر متواتر. فين متواتر؟ هل هو متواتر؟ هل يأتي شخص يقول الكون ليس له خالق بدليل التواتر؟ طيب أدينا التواتر، فين التواتر؟ التواتر فيه ملايين قالوا هذا الكلام. طيب عمن نقلوا؟ عن ملايين غيرهم، عن ملايين وكذلك عمن؟ عن أئمتهم، أئمة الضلال الذين قالوا هذا الكلام. طيب أئمة الضلال هذول، هؤلاء كيف عرفوا المعلومة هذه؟ ها؟ استنبطوه استنباط عقلي واضح، لكن ما رأوا بعينهم إنه الكون ليس له خالق أو ليس له خالق، ولا رأوا الكون كله ولا يعرفون شيء. أنتم فهمتوا ما معنى هذا؟ إذا المتواتر لازم ينتهي في الحديث النبوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر كذا، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صفته كذا. فهمتوا المسألة هذه؟ تفضل يا شيخ. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ عذابا من النار. نعم، هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدد كبير من الصحابة، وعدد كبير عنهم يعني عدد كبير من التابعين وعنهم عدد كبير من أتباعهم وهكذا. الثاني الأول أحد سوى المتواتر. طيب، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. طبعا هذا تقسيم مجمل ومختصر وفيه ترك لأقسام أخرى كثيرة، يعني المقام هنا مقام اختصار وإجمال، ما هو مقام بسط وتوسع، ولذلك يعني لا ينفع دراسة المصطلح من مثل هذه الأبواب، تحتاج إلى الرجوع إلى الكتب المتخصصة، فهنا بإجمال هكذا. طيب، فالصحيح ما هو الصحيح؟ الصحيح أن قلبه عدل تام الضبط. طيب رقموا هذه الشروط: عدل واحد تام الضبط، هذا رقم اثنين، بسند متصل هذا ثلاثة، وخلى عن الشذوذ أو من الشذوذ أربعة، والعلة القادحة خمسة، وضع الكلام هذا كله بين معكوفتين، وهذا تعريف الصحيح. إذن ما هو الحديث الصحيح؟ ما نقله عدل، يعني راو عدل يعني العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. تام الضبط يعني حفظه قوي. ما معنى حفظه قوي؟ يعني لا يخطئ، ما ينسى مرة، لا ينسى أبدا ولا يفوت شيء. هذا ما سار راوي، هذا سار إله في الأرض. لا طبعا ينسى ويخطئ وكل شيء، لكن خطأه قليل جدا ووهمه محدود. طيب، إذن عدل تام الضبط يعني حفظه قوي وأخطاؤه قليلة. ثم قال بسند متصل، جميع من في الإسناد، جميع رواة الإسناد، كل راوي في هذا الإسناد سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، وهكذا. هذا السند المتصل. ثم قال وخلى من الشذوذ والعلة، يعني سلم من الشذوذ وسلم من العلة. سلم من الشذوذ، ما هو الشذوذ؟ الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، إما لمن هو أوثق أو لمن هو أكثر عدد، هذا هو الشذوذ. فإذا خالف الثقة من هو أولى منه فرواية الأولى هي الأولى، لأنه إذا خالف الثقة الثقات فعند ذلك يظهر لنا أن هناك خطأ، أنه حصل خطأ، إذا حصل تعارض فهناك خطأ. الخطأ هذا من أولى به، أن نحمل الخطأ الواحد ولا نحمله الجماعة؟ الخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فنقول إذن هذه الواحد روايته شاذة، وسير الصحيح الذي يقابله المحفوظ يعني رواية الجماعة. طيب، قال والسلامة من العلة كذلك. السلامة من العلة، ما هي العلة؟ العلة هي أمر خفي قادح، خفي ليس بظاهر، ما يكون في انقطاع ظاهر، ما يكون في راوي ضعيف ظاهر الضعف، خفي لكنه يقدح في صحة الحديث، يقدح في صحة الحديث. كان يظهر مثلا إنه في هذا الإسناد فيه انقطاع، فيه انقطاع لكن انقطاع مظاهر. كان يظهر مثلا هذا الإسناد فيه فلان الضعيف وليس فلان الثقة لتشابه الأسماء، فهمت عليه؟ كان يظهر لنا أن هذا الإسناد فيه خطأ نستدل عليه برواية ثقات آخرين يروونه بخلاف هذه الرواية، وهكذا. يعني السلامة من العلة، طبعا هذا باب طويل وعلم مستقل وليس هذا موضع بسطي وتفصيله. قال انتهينا، ننتقل للحسن الآن. والحسن ما نقله عنه، طيب رقموا أيضا الشروط. عدل خفيف الضبط، ولو قيل خف ضبطه أحسن، لأنه قد يفهم خفيف الضبط معناه أنه يعني ضبطه ضعيف، لا، لأن الضبط مراتب، إما أن يكون في التمام فراويه حسن، راويه الصحيح فحديث راويه صحيح، وإما أن يكون الضبط ليس في التمام، ضابط لكن ليس في تمام الضبط، فهذا هو الذي نقول حديثه حسن، وإما أن ينزل ضبطه ويكون ضعيف الضبط، ضعيف الضبط أو خفيف الضبط، خفيف جدا، فهذا الحديث حكم رواية هذا الراوي ضعيف، هذا يصير ضعيف، فهمتوا عليه؟ سيء الحفظ وكذا. فلو قيل خف ضبطه أولى، طيب يعني خف ضبطه عن التمام، نزل عن التمام. ثم قال بسند متصل، هذا الثالث. وخلا من الشذوذ، وهذا الرابع. والعلة القادحة، وهذا الخامس. ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين، أن أغلقوا المعكوفة. انتقل المصنف قال ويصل إلى درجة الصحيح. الآن هو يتكلم عن مسألة إن الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فإنه يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، لأنه الصحيح اللي مضى تعريفه نسميه صحيح لماذا؟ لذاته. والحسن الذي مر معنا تعريفه هو الحسن لذاته، والحسن لذاته بتعدد الطرق يرتقي إلى الصحيح لغيره، ولهذا قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. ثم انتقل إلى الضعيف فقال ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ضعوا هذا بين معكوفتين، والعبارة حقيقة تحتاج إلى يعني زيادة ضبط وزيادة تقييد. لما يقول ما خلا من شرط الصحيح والحسن، إيش يعني خلا من شرط الصحيح والحسن؟ يعني إيش؟ ليس فيه شروط الصحيح ولا شروط، ما هو صحيح. هو المقصود المصنف يعرف ما هو الضعيف، لا يجهل مثل هذا، لكن العبارة هي ليست دقيقة. المقصود بما خلا يعني أنه لم يجمع جميع شروط الصحيح وشروط الحسن، لم يجمعها. طب إذا لم يجمعها معناه إيش؟ معناه فقد ماذا؟ فقدها كلها ولا فقد بعضها؟ حتى لو فقد واحد شرط واحد من شروط الصحيح أو شروط الحسن يسمى إيش؟ لم يجمع شروط الصحيح والحسن. إذن ما خلا يعني لم يجمع شروط الصحيح والحسن، فهذا يصدق على ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصحيح الحسن. ولو عرفناه بهذا كان أولى، نقول ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصحيح أو الحسن والحسن، شرط شروط الصحيح والحسن. طيب إذا فقد شرط واحد أو أكثر، فإذا فقد العدالة ضعيف، إذا فقد اتصال السند ضعيف، إذا فقد تمام الضبط وما دونه فهو ضعيف، إذا فقد السلامة من الشذوذ يعني كان شاذا، والسلامة من العلة يعني كان معلا فهو ضعيف. طيب هل الضعيف يرتقي ولا ما يرتقي؟ الكلام هنا في إجمال حقيقة، لكن هل الضعيف يرتقي ولا لا؟ شوفوا، ها يرتقي ولا ما يرتقي؟ إيش الجواب؟ لا لا تستعجل، هذا الضعيف هو في الحقيقة نوعان، إما أنه ضعيف شديد الضعف أو يسير الضعف، إما ضعيف ضعف منجبر أو ضعف غير منجبر. فإن كان بحسب الشروط اللي اختلت، لا يعني إحنا نقول ما اختلف أو ما فقد شرطا من شروط الصحة والحسن. طيب العدالة، إذا فقدت العدالة مثل إيش؟ كان يكون في الإسناد راوي كذاب ولا فاسق، طيب هذا ضعيف، ضعيف ضعف يسير منجبر ولا شديد غير منجبر؟ شديد غير منجبر. طيب نقول تمام الضبط أو الضبط، طيب إذا كان في حفظه شيء سيء الحفظ، لكن ليس يعني ليس عديم الحفظ، سيء الحفظ، حفظه لا يرقى به إلى الحسن ولا إلى الصحة، فهذا ضعيف. ضعيف ماذا؟ منجبر ولا غير منجبر؟ يسير ولا شديد؟ يسير. إذن الضعيف سينقسم إلى ضعيف منجبر وضعيف غير منجبر. فالضعيف المنجبر هو الذي إذا تعددت طرقه سيرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن لغيره. أما الضعيف غير المنجبر شديد الضعف فهذا لا يرتقي، ولذلك قال ويصل إلى ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. طيب وكل هذه الأقسام، طيب بس نضع قيد هنا، قال ويصل إلى درجة الحسن إذا عددت طرقه، اكتبوا عند قوله إذا تعددت طرقه، نعم، وكان منجبرا، يعني كان ضعفه منجبر، ويسمى الحسن لغيره. إذن صار عندنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف المنجبر والضعيف غير المنجبر. وطبعا الضعيف غير المنجبر له أسماء خاصة، من الضعيف غير المنجبر ما نسميه ماذا؟ موضوع. طيب أكمل يا شيخ. وكل هذه الأقسام حجة بالنسبة للضعيف، فليس في حجة لكن لا بأس به بالشواهد والأدلة. نعم، صيغ الأداء للحديث تحمل ومدى. نعم، فالتحمل حق الحديث عن الغيب. نعم، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغيب. نعم، التحمل التلقي، تلقي الحديث، سماع الحديث من الأشياخ، والأداء هو قراءة الحديث على الطلاب. طيب وللأداء صيغ منها، فضل حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. نعم، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ حديثه كتابه فيقول للطالب حدثني. الثانية وأخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ على الشيخ. طيب هذه الطريقة الثانية، وهكذا طريقة المحدثين كان بعضهم يسلك طريقة السماع، هو الذي يقرأ حديثه، وبعضهم لا، أحد الطلاب يقرأ الحديث، يقرأ كتاب الشيخ والشيخ يسمع، وهذه يسمونها طريقة العرض. ففي السماع يقول حدثني، وفي العرض يقول أخبرني. أكمل يا شيخ. طبعا وفيه تفصيلات، هذه ما هي قضايا مسلمة، فيه تفصيلات ماذا يقول وإلى آخر كلام طويل عليه. طيب أكمل يا شيخ. أخبرني إجازة أو أجازني لما مر بإجازة دون قراءة. نعم، يعني لم يسمع من الشيخ ولم يقرأ على الشيخ، لكن أجازه الشيخ في أن يروي عنه صحيح البخاري مثلا، فيروي ويقول أجاز أخبرني إجازة، أو يقول أجاز لي بكذا. طيب ما هي الإجازة؟ والإجازة إذن للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق دراسة. أيوة. طيب إذن للتلميذ أن يروي وإن لم يكن بطريق القراءة. طيب نعم. العنعنة، العنعنة رواية عن، يعني هذه الطريقة الثالثة، أنه يعني يقول ما يقول حدثني ولا يقول أخبرني ولا يقول أجازني، وإنما يقول عن فلان. فالعنعنة هي الرواية بلفظ عن، ما حكمها من حيث الاتصال؟ وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس. طيب اكتبوا عندها، قال وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس. معروف بالتدليس ضعوا رقم واحد، ضعوا تحتها على طول اثنين، وغير المعاصر. وغير المعاصر يعني افهم الكلام. ويمكن أن نكتب في الهامش وحكمها الاتصال بشرطين، واحد المعاصرة، والثاني السلامة من التدليس. نقول حكمها الاتصال بشرط المعاصرة، والشرط الثاني ما هو؟ السلامة من التدليس. انتبهوا الآن، قال العنعنة حكمها الاتصال. كيف حكمها الاتصال؟ يعني عندما يأتي الراوي ويقول عن فلان، فهل نفهم أنه لو قال حدثني فلان فيه اتصال بينه وبين شيخي أم لا؟ أخبرني فلان فيه اتصال أم لا؟ أجاز لي فلان فيه اتصال؟ طيب عن فلان فيه اتصال أم لا؟ ولنقول انقطاع. هذا الذي فيه التفصيل، هذا الذي فيه التفصيل. ما هو التفصيل؟ عندنا شرطان، إذا توفرتا أو إذا توفر حكمنا بالاتصال، وإذا اختل شرط من هذين الشرطين حكمنا بالانقطاع. ما هما الشرطان؟ لابد أن يكون التلميذ قد عاصر الشيخ، فهمت علي؟ فيقول عن فلان ويكون هذا فلان قد عاصره التلميذ. الآن أنا لما أقول لكم عن الإمام البخاري، هذا اتصال ولا انقطاع؟ ليش انقطاع؟ لعدم المعاصرة، فهمت علي؟ وممكن أقول ما أقول عن الإمام البخاري، ممكن أقول عن فلان وأذكر شخص كان يعيش في القرن الماضي وأقول عن فلان، هذا اتصال ولا عدم اتصال؟ عدم الاتصال بسبب عدم المعاصرة. إذن الشرط الأول المعاصرة. طيب فإذا قلت عن فلان، إذا قلت عن فلان عن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، توفر في اتصال ولا ما في اتصال؟ لا، استعجلتوا، احنا نقول توفر الشرط الأول لأنه باقي لنا شرط ثاني، باقي شرط ثاني، فنقول تحقق الشرط الأول وهو المعاصرة. طيب إذن ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني السلامة من التدليس. السلامة من يعني سلامة الراوي من الوصف بالتدليس، لا يكون هذا الراوي عرف بالتدليس. ما معنى عرف بالتدليس؟ يعني عرف بأنه يوهم بالسماع وهو لم يسمع. إذا حصل من الراوي أنه فعل هذا، روى عن أناس لم يسمع منهم وأوهمنا أنه سمع منهم، فهذا مدلس. فهمت المسألة؟ فإذا كان مدلسا، الآن الشخص المدلس الذي يوهمنا بأنه سمع وهو لم يسمع، طبعا يوهمنا بصيغة محتملة، المدلس يأتي بصيغة محتملة فيقول عن فلان هو ما شاف فلان، لكن يكون عاصره لكن ما شاف، فإذا قال عن فلان يظن السامعون أنه سمعه وهو لم يسمعه، هذا يسمى تدليس. لكن لو قال حدثني فلان وهو لم يحدثه، لم عاصره لكن لم يشاهده ولم يسمع منه وقال حدثني فلان، هذا نسميه مدلس أم نسميه كذاب؟ هذا كذاب، خرج من موضوع التدليس الآن، هذا ما نقبل روايته ولا حديثه في أي حال ولا بشروط. طيب إذا نعود للمدلس الذي يهمنا بالسماع وهو لم يسمع ويأتي بصيغة محتملة، هذا الذي فعل التدليس سنصفه بوصمة التدليس، نقول هذا مدلس. طيب ما حكم رواية المدلس هذا؟ إذا حدثنا بحديث نقبل ولا ما نقبل؟ لا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث. فهذا المدلس إن قال عن فلان نقول وقف، عهدنا عليك أنك تقول عن ثم تروي عن أناس لم تشاهدهم، لابد أن يقول حدثنا، فإن قال حدثنا وصرح بالسماع قبلنا روايته. فهمت الفرق ولا لا؟ طب ليش قبلنا روايته؟ لأنه نحن نعرف أنه لا يكذب، يدلس لكن لا يكذب، بخلاف من قال حدثنا وهو لم يسمع. فهمت الفرق الآن؟ إذا كان الراوي لا يعرف بالتدليس وقال عن، لا يعرف بالتدليس وقال عن، يصير حصل الاتصال أم لم يحصل الاتصال؟ ها؟ حصل. كيف حصل؟ طب ما عاصر؟ حصل الشرط الثاني، لا بد من اجتماع الشرطين. إذن الراوي قال عن وهو غير مدلس، يصير حصل الاتصال أم لم يحصل؟ لا لسه ما حصل، حتى نتأكد عاصر ولا ما عاصر. نعم عاصر، حصل الاتصال. فهمت عليه؟ إذن نقبل رواية الرواية بعن ونحمله على السماع بشرطين، المعاصرة والسلامة من التدليس. ولهذا قال وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، قلنا إحنا وغير المعاصر، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. المدلس لا يقبل من روايته إلا ما صرح بالتحديث. ثم قال وهذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وقد أشرنا إليه وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.